كذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا ينسيان حتى ذكر بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من اصابع يمينه ولا يتنفس في الإناء. الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن يستعمل اليسار لا اليمين تكريما لليمين، لأن من بها الأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب، فيبعدها عن مس الذكر قد ينالها شيء من البول، ولا يتمسح بها من الخلاء بل باليسار يستجم باليسار، ولا يتنفس في الإناء بل يغسل الإناء إذا أراد تنفس يغسل الإناء، ولا ينفخ فيه كما في الروايات الأخرى، فله السنة وفق الله الجميع. هذا على الوجوب عفى الله عنك. نعم. على الوجوب الحديث. هذا الأصل. الأصل في النواحي والأوامر والوجوب، هذا هو الأصل. نعم. نعم. نعم. في ضعف لكن اللي رفعه يكمل عن مرض فيه لا بأس به. عفى الله عنك، هذا يدل على جو اللي رفعه لا بأس به. يجوز لعن المعين على هذا حسن الله عمل؟ لا لا لا العموم هذا لعنه فعل من فعل كذا يلعن، يعني نقول من أذى المسلمين هو ملعون، من فعل كذا يلعن الجنس جنس من فعل هذا، أما المعين فلان من فلان ترك هؤلاء هذا يعني لو ليس يفعل من فعله هذا يوصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالكافيات العاريات العنوهن انهن لا المعروف فيها في الحديث لفظ العنوهن ما تذكره الصحابه. قرا عليكم قبل فتره ما تذكر مسند الامام احمد ما تذكر صحابنا، لكن في الحديث كافيات عاريات لفظ اول الحديث لا اله الا الله في سلطان من الله لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات ورسولنا مثل الباقي لا يدخلن الجنة ولا يجيحان ورجال بأيديهم شياط يرضون بها الناس، هذا معنى الجنس من فعل هذا، أما فلان وفلان لا يتكسب به. أيوة على صحة تمام وفلان على صحة إذا صح حديث فلعنهن بهذا وصف، لكن ما صح لو مرة عندك متبرجة لعنه من هذا الوصف من فعل هذا فقد لعنه، نلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، من مس ذكره بيمينه من غير بول من مس ذكره بيمينه من غير بول النبي قال ضروره يبول، أما إذا مس لحاجه لا بول. من مس ذكره بي الله عنك في سؤال احدى النساء يقول الله عنك اذا كان يجوز لي الجمع والقصر اثناء الاقامه هل افضل جمع تقديم او تاخير؟ اذا كان مسافره فالامر لا ارفق بها من تقديم او تاخير لا ارفق بها، اذا كان مسافره او مريضه فالامر لا ارفق بها. عفوا الله عنك، تقول متى وقت الجمع التقديم؟ هل بعد الاذان؟ بعد دخول وقته بعد الاذان. المستحاضه تدخل في المريضه؟ نعم. المستحاضه؟ نعم. لكن جمعها جمع صوري يكون أحسن، تؤخر الأولى وتقدم الثانية، تؤخر الأولى في وقتها وتقدم كما أمرنا بحملة. جمع المحرم عفى الله عنك إذا حك موضع شعر رأسه فتساقط شعره شعرتين إذا كما تعمل ما يضر نقولها لما تعمل ما يضر، والحك للكراهة والشون من حك موضع يرفق إذا حك الأصل يرفق بس ولا يرفق هذا راح النهي الأصل في النهي تعجب والنصر من النهي في عنه فاجتنبوا وما أمره ولا يأتوا من السرعة. إذا كان الإناء خاص به إذا كان الإناء خاص به مثل بيالة ولا خاص به محبت معلومة إذا كان الأمر للإرشاد فإنه لكل الاستحباب. الأصل الأوامر الوجوب والأصل النهي، هذا هو الأصل. والله يقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلى الله عليه وسلم. هل لفظة معلول وهو معلول يعني؟ ما ترى بالإسهال ترى بتصريف بعض الروايات ترى بالوقف. ما يا شيخ ما يضعف تختلف العلة. لا هذا هو يضعف الشيخ ضعف شديدة أو أنه يختلف يختلف يختلف شعره ومنها عندها نعم إذا كان أهلت ما يحفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشوف الرجل الذي مات في محرم فلا تخمر رأسه ولا عشه ولم يتعرض لشيء، لكن الحاصل إن إذا كان مش رأسه ما يترتب عليه شيء من المحرمات لا طيب ولا لا لا بأس. قول لا ما يصلح يمشط يعني هو يسقط الشعر. هل الحناء شيخ من الطيب؟ لا مو طيب، لكن ما تستعمله المحادة لأنه من الزينة. المحرمة المحرمة تركها الأحمر قول أحسن الله إليك أشعث أغبر، مو بالأولى ترك ترجي للشعر وهو محرم. قوله أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء لا أولى ألا مرشهن إذا كان شعر إذا كان ما في طيب لا مرشهن. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاية أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قهوى أبو داود. وعنها رضي الله عنها أن النبي حهه أبو حاتم والحاكم. وعن أبي مسعود رضي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو رجس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني يأتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد فإن الأحاديث كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة. وحديث سلمان وحديث أبي أيوب الأنصاري وما جاء في معناهما تدل على أنه لا يجوز استقبال القبلة بغائط ولا بول، ولكن يجعل القبلة يمينه أو شماله، وهذا في الصحراء متعين لا يجوز. أما في البيوت فلا حرج على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستقبل الشام في بيت حفصة كما قال ابن عمر رضي الله عنه. ولكن إذا تيسر في البيوت أيضا عدم الاستقبال فهو أحسن كما قال أبو أيوب، هو أولى وأحسن، لكن إنما يحرم في الصحراء. كذلك يحرم على يستنجي بيمينه، يستنجي يكون باليسار أو يستنجي برجيع أو عمر، كل هذا ممنوع كما دل عليه حديث سلمان وحديث أبي هريرة. وقال إنهما لا يطهران، فلا يستنجى بالعظم ولا بالأرواح، ولكن يستنجى باللبن أو الحجر أو ملاجين خشنة وأشباهها، ولا يجوز الاستنجاء باليمين كما دل عليه سلمان وغيره، يستنجي باليسار. والواجب على من أتى الغائط أن يستتر عن عيون الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حجه أبعد ابتعد عن الناس، فالواجب البعد عن الناس حتى لا ترى عورته إذا كان في الصحراء. وإذا كان في البيوت فليكن في محل ليس يراه أحد فيه كما هو معتاد من حل قضاء الحاجة يكون مستقر. أما في الصحراء فيبتعد كما كان النبي يعمل عليه الصلاة والسلام عن رؤية الناس، هذا هو المشروع. وفق الله جميعا. يقول الشارح حين الله يحسن عمله ويستحب التثليث في القبل والدمر فتكون ستة أحجار، وورد ذلك في حديث. قلت إلا أن الحديث لم تأتي بطلبه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وابن هريرة وغيرهما إلا بثلاث أحجار، وجاء بيان كيفية استعمالهما في الدبر ولم يأتي بالقبر، ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند إرادته التبرك ولو في بعض الحالات. كأنه يعني يرى ثلاث تنزع عن قبل الدبر مقطع كلامه، لكنه ظاهر فقبل الحال والدبر الحال، قال ليش يعني يقول ولا عنده حاجة للدبر، قال يقول ولا يحمل شيء من جهة الدبر، لا نستجعكم لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لا القبول ولا الدبر، هذا ظاهر الأحاديث. لا نستجعكم لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار. زيادة أحمد الدارقطني يثني بغيرها ثابتة. نعم. الله يحفظك. فلا حل الصلاة تكفي. أذن بعض النساء صلى الله عليه وسلم إذا كنت مسافرا من مدينة بريدة إلى الرياض ونويت تأخير صلاة الظهر مع العصر ووصلت إلى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة، هل أصلي الظهر والعصر جمع وقصر في هذا الوقت أم أنتظر حتى أذان العصر؟ إذا كان مسافرا صلي الظهر والعصر جميعا قصرا، إن كان مسافرا عندما جاء الرياض يوم مقيمة في الرياض إلا أربعة أيام فأقل إذا كانت مسافرة، أما إن كانت مهل زيارة أو تريد اللقاء في الرياض ومصلى في الطريق ستقصر كلمة، وإن لم تصلي إلا بعد ما وصلت تصلي أربع ولا تجمع. لكن إذا كان في هنا وقت قصير ويؤذن العصر إذا كان مسافرة لا بأس، وإن كان لا يتقين في الرياض من المسافر جاءت يتقين مع زوجها ومع أهلها في الرياض هذه تصلي أربع وتأخر العصر حتى يدخل وقتها. فيه ضعف من خروجه وظهرانه عند خروجه من هذا قضاء الحاجة لحديث عائشة الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عرف الجنة يوم القيامة. يعني إن الله إليك علما هل يقصد به علم الدين أم علم الدين؟ هذا وعيد شديد مما يبتغى به وجه الله علم شرعي ولا واحد من الدنيا لا تشمل بهذا الحديث. يا أدعو من الدنيا في الطب ما في بس. إذا أردت ما هو الأفضل لطالب العلم أن يبدأ الباب بمبنى مقتصر لأحد المذاهب الأربعة القراءة في كل مرام ومدة الكتاب ولا شيء بدأ بكتب العقيدة وكتب الحديث أولى. نعم يقول إذا أردت العودة إلى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة أو أقل هل أجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أي بعد الأذان الظهر أم ماذا أعمل؟ إذا كان في الطريق لا بأس، إذا كان في الطريق بين بريدة والرياض مسافرة تجمعه، إن جمع فلا بأس ومن تجمع فلا بأس، أما إذا كان في بلدها لا تجمع أو في الرياض كان قصد ثقة أن تكتم أربعة أيام لا تجمع. من قال أن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟ من قال أن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟ الله أكبر شيء يمكن شيء دور هذا بعض أهل طلبة العلم هذا الصراط الله أعلم ظاهر الحديث ثم يضرب الصراط على وثنك كل ما أستوت معرفة من أجل المرأة أنه متخلف في أستوت في وسن الدعوة في سعية يبحث عن دين ولا عليه من الصراط يسر ربه من الله يعينها المنور من ينتظر زوج الله يزكى الجنة زوجته وجد منها فاحشة فتركها سنة ونصف ثم بعد ذلك طلقها يقول هل أنا آثم في الترك للآية التي في سورة النساء ولا تعذروهن يتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة وهذا مطبق من الآية ولا آثم الحول على الأربعين جميعا صغارها وكبارها يزكي

فإذا استنجى بثلاثة أحجار وأنقى النحل أو أربعة أو أكثر كفى. وأفضل يقضى على وتر، إذا أنجى بأربعة يأتي بخامس، وإذا أنقى بستة فالمستمر يأتي بسابع حتى يقضى على وتر. لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، وإن استمع بالماء فلا بأس أيضا، استجى من أكل فلا بأس، لكن إذا جمع بينهما فهو أفضل. وفق الله الجميع. يقول الشارع والله الحج عيسى بن يقول إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عساكر هذا على معنى استنجيه ولده وهو في معنى مليك معنى هذا استنجيه ولده أحسن الله إليك شيخ. هذا ضعيف ومعناه مو صحيح أيضا يسبب السلس. أحسن الله إليك شيخ، هل عذاب القبر مستمر أو منقطع على عصاة المؤمنين؟ الله أعلم. نعم. لا لكل فرد ثلاثة أحجار. نعم. الله عنك. يقول الشارع عبد الله عنك هنا يقول ويشترط للآخر ثلاث أيضا فتكون ست، ولحديث ورد بذلك في مسند أحمد، ما أدري سمحتكم وقف عليه. صريحة الحديث صريحة فيها البول والغائط ثلاث أحجار للبول ثلاث أحجار للغائط، يعني إذا اكتفى بها. أما إذا كان يستنجي بالماء ما يقول ثلاث أحجار ولو واحد السنجة ولا أبو أحد إذا كان بيستنجي بما عند على الماء. هل تذكر أحسن هل السن ولا سلت ولا ينثر، لأن هذا من أسباب مجيء السلف. أفضل في النجاسة على الثوب على الفور أو عند الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ عند الصلاة، لكن يخشى أن ينبغي أن يبادر حتى لا ينساها. أقول لكم بعض النساء تسأل تقول إذا لم أتمكن من السفر قبل أذان العصر وإنما قد جمع وأنا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وأنا ما زلت في الرياض فما حكم صلاتي؟ تعيد صلاة العصر. هي مسافرة عفنا الله عنك. إن كانها مسافرة فلا بأس، إن كانها مقيمة في بلدها وصلت قبل السفر تعيد الصلاة. من عطس أربع مرات كنا عطس رحمه الله. ما يشرح لي من سمع أن يشمله؟ إذا سمع يقول الحمد لله. نعم ولو مثل. طيب خلاص مرة قالوا إن سمع يقول الحمد لله. نعم ولو مية. طيب خلاص مرة قالوا إن مية. السلام عليكم. أو ست لا بأس، لكن هي وتر يأتي بخامسة أو سابعة أفضل، أما الثالث لا بد منه أنا ما فوق الثلاث، لأن الرسول نهى يستنجى بأقل من ثلاث أحجار. الله يحفظ الله وسلم. ما هو الشاهد الدراسة إذا أجمع أربع خامسة وإذا كان ست من الأيام جامعة من الشاهد الدراسة؟ يقول له صلى الله عليه وسلم لا أشبه ما هو جيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحد فقال فلسك أربع معهم إذا كحضر إنها تجزئ عنه. ما عنده حاجة لسيبة إذا استنجى، ما عنده حاجة لسيبة لسيبة إنما يحتاج إلى قبل حتى يفهم المحل ثم يخرج. قوله تعالى المسجد أسس على التقوى، هذا المسجد قباء، مسجد قباء ومسجد النبي أفضل منه، لكن ظاهر السياق لا مسجد قباء، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى فيما غسل مسجدي هذا. المرعى فالله عنك تقول إذا سافرت إلى الرياض وعند إقامتي في الرياض لم أجمع ولم أقصر بل صليتها كاملة، وعند إرادة العودة إلى مدينتي لبريدة تقول بعد صلاة الظهر هل يحق لي أن أجمع وأقصر الظهر مع العصر مع العلم أني لم أكن أجمع ولا أقصر أثناء إقامتي في الرياض الأيام السابقة؟ إذا كان إقامتك أكثر من أربعة أيام ليس لها ذلك، أما كان إقامتك أقل من أربعة أيام فأقل فلها أن تقصر ولا أن تجمع. لكن عندما نوى سلانة يعني ولو إذا كان إقامتك أربعة أيام فأقل لها أن تقصر. الله يسلمك. نعم. نعم. إيش؟ تأمين ما يصح. تأمين يسمى ليشر يسلح الإمار. قدم دارهم كل ما مرضه والعيالة

لكن ثبت على الرسول هذا جمع بينها تابع يقضي حاجة ثم جاء والنمع على الصوت والاستمتع يستجبر ليجي يستلم ما يستلم ولا إحضار أنس أحصل عمل كلمام من أجل السنجة السنجة لكن قبل أن يستلم كان يستلم بمحل قضى حاجته هنا قضى حاجته يستلم ثم جاء والسنجة للماء بل كل جسم في الغسل أفضل لا أفضل الواجب إجراء الماء والدلك أفضل ليس منسوخا في حديث أبي هريرة نعم هو منسوخ الماء من النافع غير الجماع. لا ما في اختلاف. لا جامع وجب الغسل. وإلا من جب. والماء من الماء إذا لم يجامع. أنزل من دون جماع. حضر الصلاة. ثم وجد الماء بعد أن صلى. لا ما عليه قضاءه. عليه توضأ للمستقبل. لا بأس به يتوضا للمستقبل لا بأس به والأشياء اللي داخلت أيضا متصلة من أربعة الله عنك لا بأس تصحيح زي ما عقل عنك نعم يعني مقبول يعني تصحيح جيد بالغالب جيد أحسن أحسن من تصحيح الحاكم الوضوء قبل الجماعة الوضوء قبل الجماعة أي حديث الوضوء منطقة يا حديث بالنسبة للوضوء قبل الجماعة هذه الغسل لأن نسأل في كافرنا فقد وجب الغسل حديث وجب أن نسأل بها حديث أن يسبق أن نسأل بها الأربعة ثم جهة فقد وجب الغسل إذا جمع هذا ويريد أن يجمع مرة ثانية عليه الغسل أيضا ولا عليه الوضوء لا لا إذا جامع ثم جامع ثم جامع يعني يتيمة غسل واحد الوضوء ما يتحرك بارك الله فيكم إذا صار بينهما فاصل ما في جلسة هم إذا كان متصل ما يحتاج وضوء إذا لمس الله يفصل إذا لمس الفرجاء دون أن يلي الحشب. لا من الموج ما في الله ما في وصي إذا لم ينزل. لا إذا لمسها دون أن يلي الحشب. إذا لم ينزل أما إذا أنزل وجب الوصي. إذا مس الختان الختان إذا أولي حتى مس الختان الختان وجب الوصي وإن لم ينزل أما مجرد لمسها ما نص لا سجمع لا يسمى جمع. نعم. كان صائما ثم فكر فخرج منه. لا التفكير ما هو بهو هذا التفكير. ما قلت الشيخ أنه يفكر. نعم. إذا أنزل يستنجي إن شاء الله. لكن ما يطول صومه ما يطول صومه. ما حكم تغيير النية الله يحفظك. إذا أنزل مني وجب الغسل. إن كان مني إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المراحل ولم يجد لا يشي إذا كان ما جامع إنما مجرد أنزل فعليه غسل إن كان ما أنزل ما عليه الشيء تغيير النية الله يحفظ بعد الإحرام إلى القران إلى الإفراد أو العكس إذا أحرم قرانا أو إفرادا السنة جاءها عمره لكن إذا تغيير النية بعد الإحرام إلى القران إلى الإفراد لا ما يصلح لكن من القران او الافراد الى التمتع لا هذا السنه لا تفكير المباراه عليه الغسل احسن الله اليه عليه الغسل اذا انزل المي عليه الغسل وصول صحيح